إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الآية هو الدليل الثالث الذي يذكره المؤلف رحمه الله تعالى لكي يبين لنا معنى لا إله إلا الله. ومن خلال الأدليل الأول والثاني والتي قد مضت معنا في دروس خلت، علمنا أن لا إله إلا الله تدور على معنى إفراد الله بالعبودية، فلا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وننظر في هذه الآية الثالثة الذي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى لكي نرى هل تدل على هذا الذي مضى. ففي قوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا الاتخاذ يذكره ربنا جل وعلا عن الأمم السابقة وعن الملل الغابرة أنهم اتخذوا أحبارهم. الأحبار بمعنى العلماء، فالأحبار جمع حبر، والحبر هو الذي تبحر في العلوم، يقال عنه حبر، وجمعه أحبار. والرهبان جمع راهب وهو العابد، فالرهبان هم العباد. فقال العلماء في هذا الاتخاذ إشارة إلى أمتين اثنتين، ألا وهما إلى اليهود وإلى النصارى. فاليهود ممن اشتهروا بالعلم، ولهذا كان عندهم الأحبار، عندهم الأحبار، فعندهم التوراة والتلمود. وأما الرهبانية فقد كانت عند النصارى، إذ أنهم يكثر فيهم التعبد، ففيهم العباد، فيهم من يذهب إلى الصوامع، فيهم الذي يعتزل الزواج فلا يتزوج قط، وإلى الآن هكذا من كان من الباواوات أو من كان من القائمين على الكنيسة من الرجال والنساء لا يتزوجون، انقطاع في التعبد. فهذه هم الأمة النصرانية. فقول ربنا عز وجل: اتخذوا أحبارهم أي اليهود، واتخذوا رهبانهم أي النصارى. ما الذي اتخذوهم؟ قال: أربابا من دون الله، جعلوهم أربابا، جعلوهم آلهة من دون الله. والمفسرون عند هذه الآية يشيرون إلى أن المقصود بهذه الآية ما يتعلق بقضية التحليل والتحريم، وسيأتي هذا معنى في أبواب قادمة بإذن الله. لكن في معنى هذه الآية أن اليهود والنصارى اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله في قضية التحليل والتحريم، فكان من حق الحبر ومن حق الراهب أن يشرع لقومه ولأتباعه الحلال والحرام فيتبعونه على ما يشرع لهم. فلربما شرع لهم تحليل الحرام فيتبعونه، فجعلوه هو المشرع من دون الله جل وعلا. قال: والمسيح ابن مريم، أي والتقدير، أي واتخذوا المسيح ابن مريم كذلك. وهذا يعود إلى الأمة النصرانية، لأنها هم الذين عظموا عيسى بخلاف اليهود، فإنهم حقروا من شأن عيسى. اليهود حقروا من شأن عيسى، بل طعنوا حتى في عرضه، وطعنوا في عرض أمه. أما النصارى فقد غلوا. ففي قوله عز وجل: والمسيح ابن مريم، أي وكذلك اتخذوا، أي النصارى المسيح ابن مريم كذلك اتخذوه ربا من دون الله. وأما عيسى اتخذ ربا من دون الله، أي جعل آلهة من دون الله، فالنصارى تصرف له الطاعات وتصرف له العبادات، فجعلوه ندا مع الله. فعندما يسمى بقضية التثليث الأب والروح والابن، وفي فرقة أخرى التثليث عندهم الأب والابن وروح القدس، فإما الأب والابن وروح القدس وهو جبريل، وإما الأب والابن ومريم، يعظمون مريم، هذه فرقة ثانية أخرى، لكن عندهم التثليث. الشاهد في التثليث الأب والابن، من الأب؟ هو الله. من الابن؟ هو عيسى، إذ يدعون أن عيسى هو ابن الله. تعالى الله عن هذا القول علوا عظيما، وقالوا اتخذ الله ولدا. فهم يعظمون عيسى لدرجة أنهم جعلوا عيسى في مرتبة الألوهية، فيعبدونه من دون الله جل في علاه. ثم قال سبحانه: وما أمروا، أي هؤلاء وهؤلاء جميعهم، ما أمروا، أمروا من قبل من؟ من قبل أنبيائهم، من قبل رسلهم، من قبل الشرائع. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. وتأمل يا عبد الله في قول ربنا عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وهو أن الله جل وعلا حقه أن يعبد لا سواه. وهذه هي كلمة لا إله إلا الله، وهو أن لا يعبد إلا الله، هي مهما ذهب أهل البدع والضلال من سائر الفرق والأهواء إلى جعل معنى الإلهية والألوهية يدور إلى معنى معاني الخلق والرزق والإيجاد، فقد ضلوا ضلالا بعيدا. إذ أن آيات القرآن لا يذهبون ويدلسون على خلق الله بأن هذا تفسير الوهابية، لا، ما كان من تفسير الوهابية عبد الله، بل هذا هو تفسير القرآن، والآيات صادحة بهذا. لو أنهم تركوا التعنت ونظروا في القرآن لعلموا أن القضية الأولى والأخيرة التي من أجلها أوجد الله جل وعلا الخلق هي العبودية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والقضية التي بعث الله جل وعلا لأجلها الرسل وأنزل من أجلها الكتب العبودية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. هذه حقيقة التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وما أمر الله اليهود والنصارى بمثل ما أمرهم بتحقيق لا إله إلا الله، فأمرهم بالعبودية، فقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم قال جل سبحانه وتعالى: سبحانه عما يشركون، أي أن الله سبحانه وتعالى سبح نفسه، بمعنى قدسها، بمعنى نزهها. فربنا جل وعلا هو المنزه وهو المقدس، فالله ينزه عن كل سوء وعن كل نقص وعن كل عيب. ومن أعظم ما يكون فيه تنقيص الرب جل وعلا أن تجعل مع الله ند، هذا تقصير في حق الله جل وعلا، أن تجعل مع الله ندا. فينبغي عليك يا عبد الله أن تسبح الله، أن تنزه الله، ومن تنزيهك لله أن لا تجعل مع الله ندا ولا شريكا. فهذه الآية إخواني في الله في هذه المعاني، ومنها نستفيد عدة فوائد من هذه الآية، منها أن تصور الربوبية والألوهية يمكن أن تكون في أعيان، يمكن أن تكون في أشخاص، ليس فقط الربوبية والألوهية تكون في الأشجار والأحجار. ونحن ندندن على هذه المسألة لأننا ابتلينا من بعض الناس من لا يزال متحجر في هذا الباب، ويرى أن الكفار إنما كفروا وأن الإنسان يكفر إذا اتخذ إلها من وثن أو من صنم فقط، قالوا فقط، هذا كذب، هذا كذب، هذا كذب على دين الله. فهذه الآية التي بين أيدينا أخبر ربنا جل وعلا عن أن اليهود والنصارى اتخذوا أربابا، اتخذوا آلهة من دون الله. ومن اللي اتخذوا؟ اتخذوا العلماء والعباد أشخاص، واتخذوا عيسى، ما اتخذوا أشجار ولا أحجار. فدل ذلك على أن تصور الربوبية والألوهية يكون ويكمن في أعيان وأشخاص. وفي هذه الآية كذلك التنبيه على عظيم خطر الافتنان بفئتين من فئات الناس، ألا وهم العلماء والعباد، فإن الفتنة بهما عظيمة، ويظهر عظيم الفتنة بهما فيما نراه، فيما نراه من افتتان اليهود بعلمائهم، وما كان من فتنة النصارى بعبادهم. وهذا يوجد في مثل هذه الأزمان، تجد أن الناس لربما يعظمون من درجة العالم حتى يرفعونه عن منزلته وعن قدره، ويأتون عند عابد من العباد ممن اشتهر بالعلم والورع، بالعبادة والتعبد والزهد والورع، فيعظمون من شأنه ويرفعونه عن قدره، فلربما جعلوا لهم حق التشريع من دون الله جل وعلا، حتى ظهر عندنا في هذه الأزمان وفي تلكم الأزمان ما يكون من البدع والحوادث. من أين جاءت البدع؟ عن طريق العلماء وعن طريق العباد. فهذا من الانحراف العظيم فيهما. العالم نعم له قدره ولو حقه، لكن قدره وحقه في أننا نستمع إلى ما يعلمنا له وما يرشدنا إليه، هذا فضله، هذا حقه علينا بالاستماع إلى كلام العلماء وأن نتبع أوامرهم لأن نعتقد فيهم. والعابد كذلك له حقه على الناس، وذلك بالاقتداء، بالائتساء به، بعباداته، بطاعاته، ننظر هو كيف هو مع ربه في صلاته، في تنفله، فنسير على ما سار ونخطو خطى هذا العابد المتعبد، هذا حقهم علينا لا أن نعتقد في هذا أو نعتقد في ذاك. مع العلم لا يظن الظان عندما نفرق الناس إلى قسمين، إلى عالم وإلى عابد، لا نفصل بين جنسين مختلفين، بل العالم لا بد له من عبادة، إلا أن العالم اشتغل بالعلم أكثر من اشتغاله بالتعبد، وأن العابد هو عابد لكن عنده علم، وإلا ما صحت له عبادة أصلا. العابد عنده علم لكن اشتغاله بالعلم بالعبادة أكثر من اشتغاله بالعلم. فهؤلاء هم الأحبار وهؤلاء هم الرهبان. وفي هذه الآية كذلك بيان لمعنى لا إله إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا الله، ألا تعبد إلا الله، فعلت ذلك أنت المحقق لكلمة التوحيد فقط. حقق هذا الأمر، حقق يا عبد الله أن تكون العبودية لله، لا يزاحمه في هذا، لا ملك مقرب، لا نبي مرسل، لا إلى ولي، لا إلى تقي، لا إلى عالم، لا إلى ولي، لا أحد، لا أحد يزاحم الله جل في علا في باب العبودية. أنت محقق العبودية لله فأنت الموحد. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة هي لا إله إلا الله. وفي هذه الآية كذلك من الفوائد فيها النهي، النهي عن الغلو في الأنبياء والرسل، إذ أن النصارى غلت في عيسى في المسيح عليه السلام، والمسيح لقب لعيسى، واختلف العلماء في اشتقاق هذا اللقب من أين. على عشرات الأقوال، على عشرات الأقوال في إطلاق لفظ المسيح على عيسى، إما بمعنى اسم الفاعل أي أنه ماسح، أو على معنى المفعولية أي أنه ممسوح، كل ذلك يدخل على يدخل في وزن فعيل فهو المسيح. ولعل في مقام آخر نستطرد ما يذكره العلماء في مسيح الهداية وهو عيسى عليه السلام. الشاهد من هذه الآية التحذير من الغلو في الأنبياء، الأنبياء مع مقامهم ومع رتبتهم إلا أن الشرع حذر من الغلو فيهم. النصارى عظموا عيسى، يرونه على أقل أحواله أنه نبي وأنه رسول، إلا أنهم رفعوه حتى جعلوا في مصاف الرب. أهؤلاء يمدحون على فعلهم؟ الجواب لا، ما يمدحون، بل ذمهم الله، والسياق الآية يدل على الذم. وحتى تفهم يا عبد الله، ليس كل تعظيم تشكر عليه، ليس كل تعظيم تشكر عليه، لابد أن يكون التعظيم بحد شرعي ينضبط. أما أنك تعظم تعظم تعظم وتطلق العنان كما قال قائل وقل ما شئت ودعي، قل ما شئت في حق رسول الله، قل ما شئت، اظهر ما عندك من التعظيم لرسول الله حتى أنك تمدح بكل مدح. لا يا عبد الله، ومن قال بهذا؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، عبودية، فقولوا عبد الله ورسوله. وفي كذلك في هذه الآية بيان على اتفاق الشرائع والأمم على قضية التوحيد، لأن الله ذكر عن اليهود والنصارى ما بهم، قال وما أمروا، من الذي أمرهم؟ أمرهم الله. عن طريق من؟ عن طريق الكتب، عن طريق الرسل، عن طريق الأنبياء، عن طريق من بعثهم الله من عنده. كل هؤلاء وكل الشرائع والرسائل اتفقت على توحيد الله. وما هو توحيد الله؟ إفراد الله بالعبادة، هذا أمر متفق عليه. فمن فسر التوحيد على غير هذا التفسير فليعلم أنه خالف، لا أقول القرآن والسنة، بل خالف جميع الشرائع. وفي هذه الآية كذلك بيان لأهمية الإخلاص لله جل في علاه، وأن الله جل وعلا هو المعبود، لا معبود لنا سواه، بذلك بصرف الطاعات والعبادات له. وبهذا إخواني في الله نعلم ما الذي أراده المؤلف من إيراده لهذه الآية في قوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ختم الله الآية بالشرك، فدل على أن من جعل مع الله شريك فما سبح وما قدس وما نزه الله عن الشركاء، بل جعل مع الله شركاء يتوجه إليهم بالعبودية، لأن الله أمر بالعبادة إليه، فإن جعلت مع الله معبود آخر أنت ما قدست ربك، حكمك قال عز وجل سبحانه عما يشركون. هذا هو الشرك، هذا هو الشرك، واسمعها يا عبد الله. فمن جعل مع الله ندا، من جعل مع الله شخصا يعبده من دون الله ويشارك في العبودية، فقد وقع في الشرك. هذا ليس هو حكم الوهابية، بل هذا حكم القرآن، حكم القرآن. فاقرأ القرآن يا عبد الله وتأمل معانيه، وانظر في دعوة نبيك عليه الصلاة والسلام، ستعرف حقيقة النزاع الذي قام بين الأنبياء وبين الأعداء المكذبين.